دليل الواضح الذي لا يشك فيه فلا يقاتلون. غدا إن شاء الله نكمل الباقي، غدا نكمل الباقي إن شاء الله تعالى. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.